Yeah. mauti. Ulikuwa mbezo. Thank you.

تفضل. عليك يا شيخ محمود. نعم. الله تقعدوا فين؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ منك يا رب.